وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد سبق الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم، فقد سبق الحديث عن بيان فضل التوحيد وأنه سببا لتكفير الذنوب والخطايا والمعاصي، كما أشار إلى ذلك المؤلف بقوله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي وتكفيره الذنوب، أو بيان الذي يكفره الذنوب، يكفره من الذنوب، أي بيان تكفيره الذنوب على أن ما مصدرية أو على أن ما موصولة، فتكون بمعنى بيان الذي يكفره من الذنوب، والأول أولى لأنه يعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتناولنا هذه الآية الكريمة بشيء من التفصيل والبسط، وتحدثت عن بيان أنواع الظلم، وأنه أنواع ثلاثة: ظلم بمعنى الشرك، إن الشرك لظلم عظيم وهو المراد به في هذه الآية، وظلم بمعنى تعدي العباد بعضهم على بعض، وظلم بمعنى أن الإنسان يظلم نفسه بارتكاب شيء من المعاصي والذنوب. وسبق إيضاح هذه الأنواع الثلاثة وضرب الأمثلة لها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا جواب من شهد أن لا إله إلا الله، يعني حصلت من هذه الأمور أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني قليلا كان أو كثير. وتحدثت لكم عن هذا الحديث بشيء من التفصيل، وبينت لكم أن فيه ردا على طوائف الضلال من اليهود والنصارى والجهمية وغيرهم، وقوله على ما كان من العمل، لأن أهل التوحيد إما أن يكونوا لا ذنوب لهم فيدخلوا الجنة من أول وهلة بغير حساب ولا عذاب، وإما أن يكون لهم ذنوب ومعاصي لكنها دون الشرك، فهؤلاء قسمان: واحد، إما أن يعفو الله جل جلاله عنهم ويدخلهم الجنة بفضل رحمته ويعفو عن سيئاتهم. اثنين، أو يعذبهم الله جل وعلا على قدر ذنوبهم، ثم بعد ذلك يخرجون من النار إلى الجنة كما دلت على ذلك السنة الصحيحة المتواترة. فإنه جاء في الحديث: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة، أو قال حبة، قال خردلة من إيمان. وهذا شيء واضح، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة هي أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، وإن دخلوا النار أخرجوا منها، بخلاف ما عليه الجهمية والمعتزلة. الجهمية والخوارج يقولون بتخليد أهل المعاصي في النار، والمعتزلة يقولون إنه في منزلة بين المنزلتين، لكن إن دخل النار لم يخرج منها. والصحيح والقول الحق، بل القول الحق يعني والذي اتفق عليه أهل السنة، كلمة صحيح تشعر بأن فيه خلاف، لا خلاف فيه، اتفق أهل السنة والجماعة على أن عصاة الموحدين أنهم تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة. ثم بعد ذلك يعني وقفنا إلى هنا، وبعد هذا الحديث ساق المؤلف حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث حديث ثابت في الصحيح، وهو طرف من حديث طويل، وله قصة، وذلك أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان إماما لقومه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أنكرت بصري، يعني قل بصري ما عاد أشوف، وإنه إذا سال الوادي لجاءت السيول حالت بيني وبين المسجد، فلو أتيت وصليت لي في مكان أتخذه مصلا أصلي فيه إذا سال الوادي، ويصلي مثلا ما تيسر من النوافل، وهذا يعني يتخذه مصلا في بيته. فقال عليه الصلاة والسلام أفعل إن شاء الله. فلما أصبح غدا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل قال أين تحب أن أصلي لك، فأشار إلى ناحية من البيت وصلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم منعوه عندهم ليصلحوا له طعاما، ليصلحوا له خزيرة. الخزيرة شيء من الدقيق واللحم يطبخ ويمضج ويؤكل. فذهب رجال من أهل الحي علموا أن الرسول عند عتبان بن مالك، كل رغب أن يحضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن حضور مجلس النبي عليه الصلاة والسلام شرف مكسب غنيمة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل مالك بن الدخشم، فقال رجل من الحضور إنه هواه وميله مع المنافقين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. قالوا يا رسول الله الله أعلم، نحن لا نرى ميله وهواه إلا مع المنافقين. هذا الحديث يعني فيه بشارة لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن الله حرم عليه النار. ولكن كما سبق وأن عرفتم أنه لا يكفي مجرد قول هذه الكلمة العظيمة باللسان، بل لا بد من قولها باللسان ومعتقدا معناها، يعني لا بد من توفر شروط لا إله إلا الله من العلم والإخلاص واليقين والقبول والانقياد والمحبة والكفر ما يعبد من دون الله، يعني لا بد من قولها والعمل بمقتضاها. ومقتضى لا إله إلا الله يعني معناها لا معبود بحق إلا الله، إذن من يعبد غير الله هذا مشرك. والشيطان يزين لبعض الناس يقول إن هذا النبي وهذا الرسول وهذا الولي له جاه عند الله عز وجل، وأنت إذا أتيت إليه وتوسلت به وطلبت منه الشفاعة شفع لك. ويقول إن هذا مثل ولله المثل الأعلى، يقول لو كان لك حاجة عند ملك ولا عند وزير تطلب بالسكرتير يعرض حاجتك. هكذا هذا سبب ضلال كثير من الناس بهذه الحجة الشيطانية. ولكن لنعلم إن الأموات لا يملكون شيء، تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن المتعين لهم الدعاء، سؤال الله لهم المغفرة والرحمة ورفع الدرجات، وإذا أردنا أن نسأل الله جل وعلا، فهو الذي بيده النفع والضر وفارج الكروفات مغيث اللهفات محيل الشدائد والمكروهات قائم بأرزاق جميع عباده في البراري والبحار والكفار وجميع الفلوات. هو سبحانه وتعالى هو النافع الضار. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال جل جلاله ادعوا ربكم تبرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فعرفنا أيضا فضل هذه الكلمة، لكن أيضا من مستلزماتها ومقتضاها العمل بحقوق الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره وأن الله قدر الأمور سبحانه وتعالى كتب ذلك عنده، كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاحا في الدروس المقبلة. فالحاصل أن هذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال هذه الكلمة ومات عليها فهو من أهل الجنة. ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا حديث عظيم ساقه المؤلف رحمه الله تعالى لبيان فضل هذه الكلمة وأنها ترجح بالسماوات والأرض والجبال والمخلوقات كلها. فقال موسى، هذا موسى بن عمران كليم الرحمن كلمه الله تكليما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى فرعون ملك مصر في ذلك الزمان وتعدى وطغى تجبر توعد موسى وتهدده. ثم إن الله عز وجل وله الحكمة التامة أمر موسى أن يسري بني إسرائيل ليلا، فلما فتبعهم فرعون بجنوده راكبا أثرهم، فلما أشرفوا على البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني البحر قدامنا فرعون راكب أثرنا وجنوده وإنا بدروع. قال كلا إن معي ربي سيهديني، يعني واثق بنصر الله عز وجل. فأمره الله أن يضرب البحر بعصاه فصار هذا البحر 12 طريق من أيسر طريق، كانت أرضه أرض رملية مبتلة بالماء لا غبار فيها ولا زلق، والماء صار مثل الشفاف مثل القزاز بين الطرق. فتجاوز موسى وعبر هو بنو إسرائيل. عندها أراد موسى أن يضرب البحر مرة أخرى علّه يرجع إلى حالته حتى يكون بينه وبين فرعون سد مائي البحر يعني، لكن الله جل وعلا قال اترك البحر راهو اترك على حال إنهم جن مغرق. فلما دخل فرعون في البحر هو جنوده ما تقدم أحد ولا تأخر أحد، أمر الله البحر أن يعود كما كان. لا إله إلا الله قدرة قادر. إن أخذه أليم شديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي الحديث إن الله لا يمرض الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فلا احتاج الأمر إلى طائرات ولا إلى صواريخ ولا إلى مدافع ولا إلى شيء إطلاقا، وإنما قدرة القادر كن فكث. الله على كل شيء قدير، يبتلي عباده بالسراء والضراء. إلا لو أراد جل وعلا أهلك لكفرت في لحظة واحدة، مر زلزال يجيهم ويقضى عليهم كله، كما تسمعون إلى الحوادث والبراكين والأمور اللي تحصل لها. لكن الله على كل شيء قدير، يمهل ولا يغفر. نعم، لما نحرم الروح جمع التنعيم ونيجي نطوف سبعة ونلف ونطوف، دي عمرة الوحدة ولا تمت العمرة اللي فات؟ لا، دي عمرة مستقلة. دي عمرة مستقلة، العمرة الأولى انتهت. تروح على التنعيم تنعم، تحرم إذا حبيت تحرم عمرة ثانية، ويكون تطوف تسعة وتقصر، دي تبقى عمرة الوحدة. كويس. طيب، بعد هذا أقول موسى بن عمران كريم الرحمن أحد العزم، قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، في حرص الرسل عليهم الصلاة والسلام على ما يتقربون به إلى الله عز وجل من الدعاء والذكر، ليكون سبب في رفع درجاتهم وعظم منازلهم عند الله عز وجل. إن كان بالله أعرف كان منه أخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه تتشقق، فقيل له في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا. الحاصل أن الله جل وعلا قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، كان أراد شيئا يخص به، يقول له مزية، لأن هذه كلمة عامة كل يقولها في نظره. فأراد الله جل وعلا أن يبين له فضل هذه الكلمة وعظم مكانتها عند الله عز وجل، فقال يا موسى لو أن السماوات السبع بما فيها وعامرهن غيري، عامرهن يعني من الملائكة، الملائكة فيها خلق هائل لا يعلم عدد، السماء فيها خلق هائل من الملائكة لا يعلم عددهم من الله جل وعلا، لهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أفطت السماء وحق لها أن تأف، ما فيها موضع قدم أو موضع شبر إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. قال الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويكفي أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به لما وصل إلى السماء السابعة وجد بها إبراهيم عليه السلام بأن الكعبة المشرفة، مسلما ظهره إلى البيت المعمور اللي يقسم الله به في القرآن الطول وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، قالوا والله إن حيال الكعبة المشرفة يعني بحالها فوق. قال عليه الصلاة والسلام فإذا يدخل كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليه، يعني ما عندهم جايين مرة ثانية، تعرف كثرة الملائكة الرحمة. قال وعامرهن غيري، أما الله جل وعلا فلا يقوم له شيء، السماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة في كف أحد، وما قدر الله حق قدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وبحمده. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع بما فيها من السكان الآدميين والجن والطيور والحيوانات والجبال والعماير والسيارات والبحار، كل هذه كانت هذه الأمور كلها في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وكون هذه الكلمة العظيمة ترجح بهذه المخلوقات دليل على عظمها. ولكن مثل ما ذكرت لكم من قالها عن علم وإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصاح يوم القيامة برجل من أمتي على رؤوس الخلائق، الخلائق محشورون في مكان واحد، يسمعهم الداعي فينفذهم البصر حفاة عراة كما خلقوا. يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وينشر له سجل 99 سجل، يعني كتاب، كل سجل مد البصر، فيقال له: أتنكر من هذا شيء؟ يقول: لا. فيقال: ألك حجة؟ ألك عذر؟ فيهاب الرجل ويقول: لا حجة لي. موقف عظيم، موقف رهيب، خطب جلل، أمر ما بسيط. فيقال له: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيخرج له بطاقة مكتوب بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا كله دليل على فضل هذه الكلمة العظيمة. ولهذا قول هذه الكلمة بنية صالحة ورغبة في الخير يعدل عتق الرقاب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كان كعدل عتق 4 من ولد إسماعيل. وفي بعض الألفاظ الحديث: من قال بعد صلاة الصبح. ولهذا الآن ترون الناس والحمد لله يهللون بهن بعد الصلاة. ومن قالها بعد المغرب، يعني بعد صلاة المغرب إذا أمسى، قالها أيضا 10 مرات، كان كعتق 4 أنفس ولد إسماعيل. وفي بعض ألفاظ الحديث: كتب له مع ذلك 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات. وجاء في حديث آخر رواه الشيخان، رواه البخاري ومسلم، يعني حديث صحيح متفق عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قالها 100 مرة. إذا أصبح قال هذه الكلمة 100 مرة. المكاسب اللي تحصل لك كالآتي: أولا يقول كأنه أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، كأنه اشترى 10 عبيد واعتقهم. لو واحد يعتق عبد من اليوم كان يقول: فلان والله كثر خيره، حرر رقبه، هذا ما شاء الله كان أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. وكتب له 100 حسنة ومحيى عنه 100 سيئة. وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك، فلا يحصل من بإذن الله خطأ، لا يحصل من سرقة، لا زنا، لا أكل حرام، يكون في حرز من الشيطان. ولا يأتي أحد الأفضل منه يوم القيامة إلا رجل عمل قال مثل ذلك أو زاد عليه. إذن يحصل له 5 أشياء ليقول الكلمة 100 مرة، كأنها أعتق 10 رقاب ولد إسماعيل. 2، يكتب له 100 حسنة، 3 يمحى عن 100 سيئة، 4 يكون في حرز من الشيطان يومه حتى يمسي، 5 لا يكون أحد أفضل منه يوم القيامة إلا رجل عمل مثل عمله أو زاد عليه. هذه يا إخوان مكاسب هائلة عظيمة جدا، ما يفرط فيها إلا غافل أو متغافل أو إنسان كسول أو محروم. فعليكم أن تتعلموا هذا وتوطنوا أنفسكم عليه، ويكون لكم ورد كل صباح. يصبح الإنسان صلى الصبح يقول هذا الذكر، وإذا أمسى أيضا يقوله. بعدين لو جربتم ما يأخذ عليكم 10 دقائق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر ما يأخذ شيء. وفي آخر الحديث: ومن قال سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فيا أيها الأحباب، على كل واحد منا أن يكون له ورد من الذكر الصباح والمساء، ويلزم نفسه بهذا، ويعلم هذا أهله وأهل بيته وأولاده وهكذا. فالحياة كما ترون ما هي إلا وقت قليل ثم الإنسان ينتقل عن هذه الدار. ولو يريد أن يزيد حسنة واحدة ما استطاع، خلاص اختم على عمله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. إذن ينبغي للإنسان يحرص على فعل الخيرات ما دام في زمن الإمهال. فالناس يقولون الوقت كالذهب، ولكن هذه المقولة ما هي صحيحة. الوقت أغلى من الذهب، لأن كل يوم يروح ما تقدر ترده ولا تضيف فيه عمل صالح. لكن الذهب يمكن تكسب يمين ويسار بعدين فرص تجيك، لكن العمر ما الثمن يباع ويشرى أبد. أغلى ما عندك الإنسان عمره. إذن عليك أنك تستعمل في طاعة. لهذا جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم والعياذ بالله من طال عمره وساء عمله. إنسان يعيش يحب يعيش ليه؟ لعله يتزود عملا صالح ينفعه أمام الله عز وجل، لأن دار البقاء ودار القرار في يوم القيامة، وليس هناك إلا دارين فقط: فريق في الجنة وفريق في السعير. الأمر عظيم يا إخوان، ينبغي لنا أن ننتبه ونستيقظ من الغفلة، ولا تضيع لنا الأيام سدى، ونضيع أوقاتنا في مرح ولهو وقيل وقال. لا، ينبغي للمسلم أن يحفظ أوقاته، وأنه يحاسب نفسه كل يوم وش عمل من أعمال الخير، يحمد الله عليها ويسأله المزيد بالثبات. وإن كان أنه أخطأ فيتوب إلى الله عز وجل ويندم على ما فات. إذا كان التجار وأصحاب الأموال لهم حساب يومي، ولهم حساب شهري، ولهم حساب سنوي، ويرون التجارات التي يحصل منها الربح فيعاودونها، والتي يحصل منها الخسارة يجتنبونها. إذا كان هذا في الدنيا وحرصهم عليها، ينبغي أن يكون حرصنا على الآخرة أشد وأشد. فما بينك وبين أن تواجه ما قدمت إلا أن يقال فلان مات، من مات قامت قيامته الصغرى، خلاص أول مراحل الآخرة القبر. وعندها تعرف وضعك وحالك، تعرف حالك عند الاحتضار. أما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. أما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث رواه الترمذي وحسن عن أنس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله عز وجل: ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. قراب الأرض معناه ما يقارب معناه قراب الأرض ملؤها أو ما يقارب ملؤها. هذا الحديث يدلنا على أن الإنسان إذا ارتكب شيئا من المعاصي وكان عنده أصل التوحيد سليم فهو يرجى له هذا الوعد، وأن الله يعفو عنه أو يعذب على قدر ذنوبه ثم بعد ذلك يخرجه من النار ويدخله الجنة. إذن من وافى الله بالتوحيد ولم يأتي بمكفر فهو على خير، ومن وافاه مشركا عياذ بالله أو ارتكب شيئا من المكفرات النواقض الإسلام فقد خسر وخاب.